وهذا الإمام العالم العابد أبو محيريز عبد الله ابن محيريز القرشي الجمحي المكي، كان الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله لا يذكر خمسة من السلف إلا ذكر فيهم عبد الله ابن محيريز، كان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن أعماله، كان من خيار الناس ومن ثقات المسلمين ومن أهل الورع والتقى والعلم والدين، دخل حانوتا ليشتري منه فقال رجل لصاحب الحانوت هذا ابن محيريز فأحسن بيعه إنه عالم معروف فينبغي إكرامه لعلمه ولما عليه من أثر العبادة والطاعة والزهد والورع، فغضب ابن محيريز وقال إنما نشتري بأموالنا ولسنا نشتري بديننا، فأين من يتلصصون بدينهم اليوم؟ وأين من يتسولون بدينهم اليوم؟ وأين من يشترون الدنيا بدينهم اليوم؟ والله المستعان وعليه التكلان. هؤلاء القوم الذين كانوا مثلا يحتذى وأنموذجا يقتفى، محمد بن يوسف الأصبهاني كان لا يشتري خبزه من خباز واحد، لماذا؟ يقول لعلهم يعرفوني، ولكن إذا جئته لأول مرة لأول وهلة يعرف أني فلان الذي يسمع عنه فتقع لي المحاباة فأكون ممن يعيش بدينه، لا يشتري خبزه من خباز واحد حتى لا يعرف، إذا كرر واشترى الخبز من ذات الخباز مرة بعد مرة عرفوا من هو محمد ابن يوسف الأصبهاني، وهو إمام وعالم ورأس في العلم والعمل، فيخشى أن يجامله هذا الخباز وأن يحابيه لجلالة قدره ورفعة منزلته ولهيبته ومكانته، فيخشى أن يكون ممن يعيش بدينه.